الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرف الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شيء من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابن داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العقد؟ هي النميمة الفارق بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. تقدم في الباب السابق ما يتعلق بالسحر من جهة تعريفه، ومن جهة بيان تأثيره وحكمه وحكم الساحر. وفي هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أموراً هي من أنواع السحر، بعضها منصوص عليه في السنة أنها من السحر، وبعضها شابهت السحر من جهة الإفساد، ومن جهة أن بعض هذه الأعمال يتوصل إليها بمكر وحيلة، ومن جهة الاشتراك في دعوى علم الغيب ونحو ذلك. فقال المصنف رحمه الله، قال أحمد، يعني به الإمام العالم المشهور أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف عن حيال بن العلاء، قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث عند أحمد في مسنده كما ذكر المصنف، الجزء الثالث صفحة 477، والجزء الخامس صفحة 60، وأبو داود في السنن في الجزء الرابع حديث رقم 3907 في كتاب الطب: باب في الخط وزجر الطير. رواه النسائي في سننه الكبرى برقم 11108، وابن حبان في صحيحه برقم 6131. قال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد حسن. وذهب العلامة الألباني رحمه الله إلى ضعفه. ولكن سمعتم تحسين بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله، وظاهر من سياق ابن حبان له في صحيحه أنه يصححه أيضا. يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وتقدم معنا أن كلمة الجبت كلمة تطلق على جملة أمور منها السحر. وهنا نقل عن أحد الرواة وهو عوف قال: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، أعني حركتها، فكان هذا من صنيع أهل الجاهلية أنهم يزجرون الطير من أجل التفاؤل والتشاؤم بأصواتها وبأسمائها وبممراتها. ثم قال: والطرق، الخط يخط بالأرض. ذكر أهل العلم أن هذا عامة ما يفعله من النساء، يضعون خطوطاً في الأرض يدعون بها معرفة الغيوب. قال: والطيرة، وسيأتي الكلام عن الطيرة لاحقاً إن شاء الله في باب مستقل. قال: والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، ويريد صوته، يريد صوته. وذكر بعض أهل العلم أن الشيطان أصدر هذا الرنين وهذا الصوت في مرات له، منها لما لعنه الله عز وجل، ومنها لما أخرج من الجنة، ومنها لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما ذكر أهل العلم في تصويت الشيطان. وقد تقدم أن كلمة الجبت تطلق على الشيطان نفسه، وعلى الساحر، وعلى الكاهن، وعلى كل ما يعبد من دون الله. فقوله هنا إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقد فسر الجبت بالسحر، فهذا تنصيص على أن هذه الأمور من السحر، وذلك لادعاء أصحابها علم الغيب والتأثيرات الخفية. العيافة والطرق، الطرق فيه دعوة علم الغيب، والعيافة والطيرة متقاربان، وذلك أن بعض الناس يحاول معرفة ما يكون في المستقبل، أو يتعلق بأسباب وهمية، فذاك من ضروب الشرك. إذن فهنا نوع شبه في الحكم بين السحر وبين دعوى علم الغيب، حتى قال بعض العلماء إن الساحر يدعي معرفة الغيوب أيضا، يدعي معرفة الغيوب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. أبو داود في كتاب الطب باب في النجوم برقم 3905، ولفظه: من اقتبس علما من النجوم. ورواه أيضا ابن ماجه برقم 3726. قال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وممن صححه كذلك الذهبي. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند الجزء الأول 227 و311. من اقتبس شعبة، أو قال علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، ذكره في مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحة 195، 35 الجزء المجلد 35 الصفحة 195. من اقتبس شعبة من النجوم، وهؤلاء الذين ينظرون في النجوم باعتبار أن لها تأثيراً، أو الظاهر هنا في هذا الخبر محاولة استطلاع الغيب وادعاء الغيب بالنظر في أوضاع الكواكب والنجوم على ظن أن لها تأثيراً في سعادة الناس وفي شقاوتهم، في موتهم وحياتهم، في خصبهم وجذبهم. يقول: من فعل ذلك فقد اقتبس شعبة من السحر، وكلما ازداد نظراً في النجوم وتعلقاً بها ازداد من الإثم والسحر. هذا معنى قوله: زاد ما زاد. ثم قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه. في النسائي الجزء السابع الصفحة 103. وأعله الذهبي يقول: هذا الحديث لا يصح للين عباد أحد الرواة وانقطاعه، وأراد من الانقطاع هنا رواية الحسن له عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن استدرك بعض المحققين هذا الحكم وقالوا إن عبادا ممن يقبل حديثه ليس بشديد الضعف، وأما سماع الحسن عن أبي هريرة فرجح في بعض الأحاديث، ولذلك جزم بعضهم بأنه حسن، ولكن جملة ومن تعلق شيئا وكل إليه مرت بنا قبل، فلها ما يشهد لها فهذه ثابتة، كما مر بنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم يشهد لها حديث عبد الله بن عكيم. والجملة الأولى تحتمل التحسين، أعني من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. السحرة يعقدون عقدا وينفثون فيها نفثا، وهذا النفث نفخ مع ريق خفيف دون التفل، نفخ مع ريق خفيف. ذكر أهل العلم أن هؤلاء نفوسهم سيئة وفيها من الخبث والشر، ويستعينون بالجن والشياطين فينفثون، فيجري بعد إذن الله القدر أنواع من الضرر. ولهذا أمر الله جل وعلا بالتعوذ من ذلك، فقال: ومن شر النفاثات في العقد. فالسحرة يتوصلون إلى سحرهم بشيء من مثل هذه الأعمال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وما حكم السحر؟ قال: ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا بقلبه، وقد يفعل مع ذلك تعليقا في البدن من أنواع الخيوط ونحو ذلك، وكل إليه. ومن وكل إلى غير الله جل وعلا ما حفظ لم يحفظ ولن يجد مقصوده، بل إنه يعامل بنقيض ما قصد. ففيه التحذير من التعلق بغير الله جل وعلا، كما في الخبر تحذير من أعمال السحرة. وسبق في الدرس الماضي أن السحرة يعملون أعمالا غريبة يعرفونها بصناعاتهم وعلومهم، فقد ينفثون ويتكلمون ويستعينون بالجن والشياطين، وقد يعقدون عقدا ويفعلون ما يفعلون من أفعالهم من ضرب بعض الإبر والمسامير أو من غرزها على شعر ونحو ذلك، فيتأذى ذلك الشخص. وربما وضعوا كما سبق على بعض الأجسام الخشبية إبراً في مواضع مخصوصة من جهة القلب، فيشتكي المراد سحره من جهة قلبه، وربما وضعوا مسامير على جهة الأقدام والركبتين ونحو ذلك فيشكو من آلام في نفس المواضع، فهذا مما يفعلونه ويستعينون بهذه الأرواح الخبيثة من الجن والشياطين فيتوصلون بذلك إلى الإضرار بالناس. إذن من ضروب السحر من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا العقد عادة ما يكون من الخيوط مما يلبس الإنسان أو من شعره أو نحو ذلك، حتى إن بعض مشايخنا يقول قد يكون عقداً باليدين، قد يكون عقداً بالأصابع وبالأيادي. سألت أكثر من مرة بعض الشباب، قلت في صغرنا كنا نرى بعض الصغار يعقدون أصابع اليدين للكلاب حتى لا يخرج منها شيء، هذا كان ما يفعله الصبيان، ولا أدري هل هو موجود الآن ولا لا، أنا ما أستطيع أن أعمل بيدي. في القرى، في القرى يقول موجود، يعقدون أصابع اليدين، إصبع من هذه اليد وإصبع من الأخرى، فإذا أراد الكلب أن يخرج شيئا من فضلاته ما استطاع. قال بعض مشايخنا هذا من ضرب السحر، فيمنع الصبيان منه، يمنع منه الصبيان حتى وإن لم يعرف، لأن الإنسان إخوة قد يفعل أفعالا ولا يدرك أحكامها، فلا يساعدون على ذلك بل يمنعون. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم، مسلم برقم 2606. أصلها هذه الكلمة العضه، هكذا يروي المحدثون وهي صحيحة لغة، قالوا أصلها العضهة، العضهة حذفت اللام، وهي بمعنى البهت والكذب، وتجمع على عضين، وأهل اللغة يقولون العضه بحذف اللام. طيب، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا فقال هي النميمة، وأطلق على النميمة العضة أو العضه لأنها غالبا تكون بكذب وبهتان، يعني الغالب في النميمة أنها لا تنفك عن الكذب والبهتان، ولهذا سميت ووصفت بالعضة. لكن ما وجه إدخال المصنف للنميمة هنا في باب بيان شيء من أنواع السحر؟ لعله والله أعلم أن النمام يقصد بكلامه الأذى ليوقع بين الناس على وجه المكر والحيلة، فأشبه السحر من هذه الجهة. ولهذا نقل عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قوله: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. إذن النميمة أشبهت السحر في الأذى والتفريق بين الناس، كما أن السحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين الأحباب والمتآخين، ولذلك عد هذا من الكبائر. طبعا من جهة الأحكام هل يقال كفر مثل الساحر؟ الجواب لا، يعني بعض هذه الأشياء المذكورة في هذا الباب أشبهت السحر في بعض أحواله وآثاره، لا على أن كل ما ذكر له حكم السحر سواء بسواء، فلا يخرج من الملة ولا يقتل صاحبه. وهذا في النمام واضح. ظاهر من الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر العض أو العظة فقال هي النميمة القالة بين الناس، ينقل كلام هذا إلى ذاك وكلامها ذاك إلى هذا على جهة الإفساد، فيؤدي إلى شر مستطير، فأشبه السحر من هذه الجهة. وهذا الداء وهذا المرض متفشٍ بين الناس كثيرا، ولعله بين النساء أكثر من الرجال، ولكن قد لا يسلم منه حتى كثير من الناس، قد لا يسلم من باب النميمة وهي القالة بين الناس، وهي بين أهل الاستقامة وأهل السنة أقبح لما تؤدي من الأضرار. فقد ينقل بعض الناس كلاماً على جهة الإفساد بين طلبة العلم أو بين المشايخ أو بين أحد الناس، فيؤذي فيسبب خصومة وشحناء وفرقة ونحو ذلك من الآثار السيئة، بل قد يفسد هذا بين أخ وأخيه وبين ابن وأبيه. إذن فالنميمة مفسدة كالسحر. لاحظ أن النمام يتوصل إلى أذى الناس بمكر وحيلة، وكذا الساحر. من جهة أخرى النمام يفسد بين الناس والساحر كذلك، ولذلك من فعل الساحر وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الشيخ: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذا الخبر في الصحيحين البخاري برقم 5146 ومسلم برقم 869 متفق عليه. ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب ذم بعض أنواع البيان، لا بد من التقييد إخوة، لا يقال إن البيان كله مذموم، وإنما يقال ذم بعض البيان. وبعضهم يقول مثل هذا إنما يذكر مدحا وثناء لا ذما، إن من البيان لسحرا. قال: ويشهد له ما جاء في البخاري ورواه قبله الإمام مالك أن رجلين أتيا المدينة فتكلما وأبلغا وتعجب الناس من حسن بيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قالوا: فظاهره الثناء، وعليه فالتفصيل حسن، وهو أن جنس البيان محمود ما لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وإلى التشدق أو تصوير الباطل في صورة الحق فيكون مذموما. فإذا وجد من إنسان تشدق وإطناب في الكلام بلا حاجة، أو لو قل الكلام ولكن أظهر الباطل في صورة حق فهذا مذموم. بعض الناس عنده من اللسان والكلام والبيان ما به يقلب الباطل حقا والحق باطلا، فهذا مذموم. ولعله يساعد على هذا في حديث حسنه بعض أهل العلم مما أخرج أحمد وأبو داود في السنن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. هذا نوع من البيان ممنوع مذموم لما فيه من التشدق ونحو ذلك والتكلف وما يبلغ حد الإسهاب والإطناب. ويساعد عليه حديث محتمل للتحسين ضعفه بعضهم وبعضهم يميل إلى تحسينه نريده على كل، وهو في السنن لأبي داود برقم 5008 مرفوعا: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوَّز في القول فإن الجواز هو خيرٌ. كأنه يفيد كراهية الإطناب والإسهاب، وإنما على الإنسان أن يقلل من الكلام. إذن ما يمكن تأديته في نصف ساعة لا تؤديه في ساعة، فالكلام إذا خرج إلى حد الإسهاب والإطناب مل السامعون وتضايق. وهذه همسة لمن يخطب في الجمعة، وإن كنا ولله الحمد والمنة نرى الآن يعني إخواننا قللوا من زمان الخطبة، يعني بعضهم يخطب في نحو ساعة كاملة خطبة الجمعة، هذا كثير يا إخوة. لو قلل الناس لكان خيرا. صحيح لكل مقام مقال، قد يكون في بعض الحالات نوع زيادة، لكن الأوفق والأقرب للسنة والأحسن لصبر الناس واحتمالهم أن يقلل من الكلام. بس عندنا هنا عيب في السودان، لو واحد أخرج ورقة وبدأ يقرأ منها يقولوا ما يعرف الخطبة يخطب. والحقيقة هذا ليس بالجيد، من خطب من ورقة لكنه يحسن أن يقرأ، لأن بعض الناس إذا قرأ يشعر الناس بأنه يقرأ من ورقة فعلا، وأنه ينظر في الكلمات هل هي كذلك، فيتعب السامع كأنما يريد أن يأتي ليصحح القارئ أو ليدله على الكلمة وعلى صحتها. لكن بعض الناس لا، يكتب خطبته بنفسه ويحصر الموضوع مع التسلسل مع الاستدلال ويحسن الإلقاء، فهذا حسن يا إخوان ليس بالمذموم. لكن أقول تعود إخواننا هنا في السودان على أنه لا بد في الخطابة من ترك الأوراق. صحيح لو كان يقرأ وأشعر الناس بأنه يعتني بما كتب لا بالسامعين فيحصل تفاوت أو انقطاع بينه وبين المستقبلين والسامعين، فهذا قد لا يفيد. لكن من استطاع أن يقرأ حتى إن البعيد ليتصور أنه لا يقرأ فهذا جيد ويفيد الناس ويفيد حصر الموضوع ويفيد أيضاً أن لا يتشتت ويخرج، لأن الجماعة الذي يلقي إلقاءً أحياناً تهجم عليه كلمات وهو لا يريدها أصلاً فينحرف عن الموضوع قليلاً، وأحياناً ينسى بعض الأمور المهمة التي يريد أداءها. ولذلك ضبط موضوع الخطبة مهم. معذرة تجاوزنا قليلاً، نرجع إلى موضوع الدرس. قال أهل العلم إذن جنس البيان محمود ما لم يخرج إلى غيره، وفي المقابل قالوا جنس الشعر مذموم إلا ما كان حكما، إلا ما كان من قبيل الحكم. طيب إذن وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب أن بعض الناس للحنه ولبلاغته وفصاحته يزخرف القول فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، هذا مذموم، لأنه يخيل للإنسان أن ما يلقيه الشخص حق وصواب فيغير ويؤثر على النفوس، كما أن السحر قد يجري تخييلا للإنسان فيرى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، كما له تأثير على الإرادات وعلى النفوس. إذن لهذا قال إن من البيان للسحر. ولو وجد الإنسان البليغ الذي يوصل الحق إلى الناس ليقبلوا فهذا حسن، ليس من الذم يا إخوة، صاحب الحجة وصاحب البيان مع ضرب الأمثلة ويؤثر في نفوس السامعين هذا حسن. لكن كما سبق لا يصل إلى درجة الإسهاب والإطناب ولا إلى التشدق ونحو ذلك مما يذم شرعا. اقرأ المسائل الشيخ. في مسائل، الأولى أن العيادة والضربة والطيارة من الدين، للحديث الأول. نعم. الثانية تفسير العيادة والضربة والطيارة، وهذه فسرها عوف في روايته للخبر. نعم. أن علم النجوم نوع من السحر لتنصيص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. أن العبد مع النفس لذلك لنفسي لحديث أبي هريرة مرفوعا، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. خامسا أن الناس لذلك أي من أنواع السحر. السادسة ورد حديث يعني في ذلك لكنه ضعيف لا يثبت، في وصف النميمة بأنها سحر ولكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واصل أن من ذلك بعض المصاحة، ولاحظ دقة عبارة الشيخ، أن من ذلك بعض الفصاحة، ما قال كل الفصاحة، فبعض الفصاحة مذمومة إذا كان ذلك يؤثر في قلب الحقائق ونحو ذلك فيكون ممنوعا. طيب شوف الباب الذي يليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في القرآن ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة من الحاكم، وقال صحيح على صوتهما عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى في سند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تفهم أو تكرهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الغاية ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الطريق. وقال ابن عباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: لقوم يكتبون أباجات ويذكرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين والرمالين. وهؤلاء فيهم من الكذب ما فيه، ويدعون معرفة الغيوب، ولهم اتصال غالبا بالجن، وبعض ذلك من أنفسهم يدعون إلهاما ونحو ذلك، يدعون معرفة الغيوب. والله جل وعلا قد اختص بعلم الغيب فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله جل وعلا: له غيب السماوات والأرض. ونحو ذلك من الأدلة التي تفيد اختصاص الله بعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد يفتح الله عز وجل شيئا من الغيب وطريقه الوحي، وهذا لرسل الله وأنبيائه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقد يكشف الله عز وجل كرامة لرجل صالح ممن يتبع الأنبياء والمرسلين شيئا من الغيوب، ولكن يبقى في دائرة الظن ما لم يتحقق وجوده، فإذا تحقق وجوده كان علما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وأخبر أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا يفيد أنها فيها من الحق والصدق، لكنها ليست بالقوية كما يجري الأنبياء من الرؤى ومن الوحي، فهي جزء من 46 جزءا. ولهذا الإمام الشاطبي المالكي في الموافقات ذكر أن ما يجري كرامة هو على حد قول الصديق رضي الله عنه: أراها جارية. قال: فهي في الرؤى وفيما يحتمل ولا يقطع به إلا بعد وجوده، لا يقطع به إلا بعد وجوده. لكن من التمس غير هذه الطرق كطرق السحرة والكهنة والعرافين ممن ينظرون في النجوم أو يتصلون بالجن فيسترقون السمع ويكذبون مع ذلك 100 كذبة، أو ربما بخطوط ونحو ذلك يدعون معرفة الغيوب، فهذا بهذه الطرق، هذه من الطرق المحرمة التي بيّن الشرع حرمتها. حتى إن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومنا قوم يأتون الكهان، قال: فلا تأتيهم. ولهذا المصنف هنا أورد أول شيء حديث مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. جملة تصدقه ليست في مسلم، ولفظه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا لفظه عند مسلم. فمن أتى العراف خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فلا تأته. وهذه الرواية في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأته. إذن فمن يذهب إلى الكهان فإنه خالف هذه الشريعة. وعادة لا يؤمن أن يأتي ليصدق، فإن وصل درجة التصديق ففيه حكم آخر سيأتي بيانه إن شاء الله، فإن تردد فذاك مما يعود عليه بالخطورة أيضا. يعني يقول: لا أصدق ولا أكذب، أسأل فقط، إذ لا بد من القطع بكذبه، أعني الكهان وأنهم ليسوا بشيء. عندئذ من أتى العرافين لا ليصدق ولا ليكذب جاء فيه حكم لم تقبل له صلاة 40 يوما أو قال ليلة. قال عامة العلماء وأكثر العلماء: عدم القبول هنا لا يعني أنه يطالب بالقضاء والإعادة، وإنما يصلي ولكن بلا ثواب، بلا ثواب، فما أداه مجزئ فلا يعيد، ولكنه يخرج بلا ثواب لقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا يفيد خطورة الذهاب إلى العرافين، هذا إذا كان في الذي يذهب إليه، فكيف بالعراف نفسه الذي ينازع الله جل وعلا في علم الغيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قبل أن نقرأ ما بعده، الحديث السابق في مسلم برقم 2230، 2230، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وفي السنن برقم 3904، وعند الترمذي برقم 135، وقال الترمذي بعده: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. ومحمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله على الجميع. إذن هذه أو هذا الخبر الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عند أبي داود فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القدر لا يصح. طيب، والحديث ورد بأكثر من جملة في مسند الإمام أحمد، وصدره من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما سبق هذا الخبر لا يصح، وقال البغوي سنده ضعيف، وقال ابن سيد الناس فيه أربع علل وأطال في بيان ذلك، والذهبي في الكبائر يقول ليس إسناده بالقائم. طيب، هذا ما ذكره المحققون، ولكن يعجب الإنسان من تصحيح الشيخ الألباني له رحمة الله عليه في آداب الزفاف صفحة 106 وفي إرواء الغليل برقم 2006 في الجزء السابع، لكن ما سيأتي من أدلة أخرى كافية في الحكم على من يصدق الكهنة والعرافين. فقال المصنف وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن، وترك ذلك بياضا، وكما سمعتم هو الراوي، أعني الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحاكم الذي أورده المصنف، هو لفظ الحاكم في المستدرك، وقد أخرجه أصحاب السنن كما أشار الشيخ رحمه الله، والذهبي وافق الحاكم في قوله صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، والحافظ العراقي في أماليه يقول حديث صحيح، والذهبي يقول إسناده قوي. الأربعة رووه بلفظ من أتى كاهنا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، إذن لفظة من أتى عرافا أو كاهنا هي عند الحاكم في مستدركه. لاحظ في الخبر يقول فصدقه بما يقول، فجاء حكم مغلظ أشد من الذي يأتي فقط لا ليصدق ولا ليكذب، فقال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاول بعضهم أن يقول إنه كفر دون كفر أو هو من كفر النعمة، ولكن الحقيقة اللفظ شديد، ومن قال إنه كفر دون كفر بعض أهل السنة، بعض علماء السنة، ولكن الخبر شديد في الحكم، لأن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، حتى إن السنة منزلة أيضا، والكفر بالقرآن لا شك أنه من الكفر الأكبر. قال الشيخ ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وهو من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الشيخ عند أبي يعلى في مسنده حديث رقم 442 وفي 5408، رواه الطبراني في كبيره والبزار أيضا كما في الكشف، وقال المنذري بإسناد جيد موقوفا، وقال الهيثمي ورجال الكبير والبزار ثقات، وقال ابن حجر إسناده جيد. وسمعتم لفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له إلى آخره، قال الشيخ رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. حديث عمران بن حسين عند البزار كما في كشف الأستار في الجزء الثالث في صفحة 399 و400. المنذري في الترغيب والترهيب يقول إسناده جيد، والهيثمي في مجمع الزوائد يقول رجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة، وصححه العلامة الألباني في الصحيح الجزء الخامس صفحة 228 وفي صحيح الجامع أيضا. يقول ليس منا من تطير أو تطير له، هذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأنه سلك طريقا ليس فيها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا هديه. ليس منا من تطير باشر الطيرة كأن يزجر الطير أو نحو ذلك، أو تطير له كأن يطلب من شخص أن يخبره عن أمره إذا أراد سفرا أو زواجا، زي ما عندنا الفستان يقول شوف لي الخيرة فيفتح كتابا أو يفعل ما يفعل، فهذا من التطير. أو تكهن أو تكهن له، تكهن في نفسه مارس هذه الكهانة وهي دعوة علم الغيب، أو تكهن له بأن يطلب ذلك من الكهنة ليخبروه عن المغيبات، أو سحر بنفسه أو سحر له بأن يطلب من الساحر أن يفعل شيئا. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من الكفر الأكبر. ولهذا ميز بعض مشايخنا فقال من أتى الكهان ليس بمنكر عليه، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يذهب لا يصدق ولا يكذب، يأتيه قالوا هذا الذي يصدق عليه لا تقبل له الصلاة 40 يوما. الحالة الثانية يذهب إلى الكهان يسألهم ويصدقهم، هذه التي فيها كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتتميز حالة ثالثة واضحة هي الجواز، بل قد تكون مطلوبة شرعا، إذا ذهب إليهم منكرا عليه أو يسأل ليفتضح أمرهم أو ليكذبهم ونحو ذلك، أي تكون محمودة لأنها من إنكار المنكر. وعليه فالجؤف بالجملة الذهاب إلى الكهنة له ثلاثة أحكام لاختلاف الحالات. الذهاب إليهم تكذيبا أو تثبتا في حال من الحالات، كأن يقال لك مثلا إن فلانا كاهن أو يدعي أنه عراف، فتذهب تسأله لتتبين حاله لتتخذ الموقف المناسب، هذه أيضا جائزة. قالوا ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد ما خبأت لك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ليكشف عن حاله وليستبين أمر الرجل. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذهب، لاحظ الحالة الأولى أن يذهب مكذبا، الحالة الثانية أن يذهب مصدقا، هذه حكمها الكفر. الحالة الثالثة يذهب لا ليصدق ولا ليكذب، فهذه التي فيها حديث مسلم لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ثم شرع المصنف في شرح بعض الكلمات قبل ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال البغوي وهو في شرح السنة الجزء 12 الصفحة 182 وراجع النهائي في غريب الحديث الجزء 4 الصفحة 215، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يقول هذا هو العراف. وقيل هو الكاهن، يعني هما مترادفان، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أولئك الكهان تنزل عليهم شياطين يسترقون السمع من العنان الذي هو السحاب فيلقونه في أذن هذا الكاهن ويكذب معها 100 كذب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني مما هو موجود حالا. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ذكره في مجموع الفتاوى الجزء 35 الصفحة 173. الجزء 35 في مجموع الفتاوى الصفحة 173. أنا أتمنى أن يقيد طلبة العلم مثل هذه المواضع لمراجعتها، لأنه أحياناً ستجد في مجموع الفتاوى كلاماً طويلاً ولا يخلو من فوائد، ليس في التعريف فقط وإنما في بيان بعض الأحكام. إذن العراف اسم عام، والكاهن نوع من العرافين. فالعراف اسم لهؤلاء جميعاً، الكاهن والمنجم والرمال، والكاهن خص بالذي يتكلم عن المغيبات المستقبلة، مما يتكلم في الغيب الذي يكون في المستقبل. ودخل في هؤلاء يا إخوة الرمال والكاهن والمنجم. عندنا من الأسماء الموجودة في السودان ست الودع، هذه الداخلة هنا، ومن يقول إنه ينظر في الكف أو ينظر في إناء يضع فيه ماء، كل هؤلاء داخلون، أو من ينظر في الأبراج أو في النجوم ونحو ذلك، كل هؤلاء داخلون في هذا التعريف. هنا قد ينشأ السؤال في مسألة الخط، وإن كان تقدم معنا في الباب السابق لما ذكر الخط يخط بالأرض داخل في العرافين، لكن ما بال حديث ورد في مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخط قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال النووي رحمه الله، حديث صحيح في مسلم، كان نبي من الأنبياء يخط. قال النووي رحمه الله حاصل كلامه في شرحه على مسلم، وقال غيره أيضا من أهل العلم، إن الله جل وعلا أجرى لهذا النبي معرفة الغيوب بأشياء معينة يعمله، فتكون دلالة وعلما له للهداية إلى الغيوب. إذن فهو معلم بوحي، انتبه، ما هي طرق شيطانية وحول شيطانية. يقول: فمن وافق خطه أو خطه خط ذلك النبي فذاك. يقول النووي كأنه علق الجواز بأمر مستحيل، فيبقى الحكم على المنع، لأنه لا سبيل إلى معرفة خط ذلك النبي. إذن علق الجواز بأمر لا تصل إليه، فيكون الحكم على المنع. يعني ما يجي إنسان يقول هذا يفيد الجواز، وإذا قال أقيس نفسي على ذلك النبي نقول هذا من أفسد قياس في العالم، لأن خط ذلك النبي أخذه بوحي ودل على أنه بكذا وكذا يجري كذا وكذا، لكن من أخبرك أنت؟ ومن علمك هذا؟ ومن قالك إن خطك يوافق خط ذلك النبي؟ حتى تنزلا لو قلنا قد يوافقه أحيانا ولو في بعض الخطوط، نقول عندئذ هذا يشبه ذلك الكاهن الذي يخبر عن غيب استرقه الجن فأخبره به، فلما وافق خط هذا الكاهن في بعض حالاته خط ذلك النبي صدق في هذه، لكن سيكذب 100 مرة. معنى مشايخ؟ يعني لو هذا الذي خط في الأرض صدق أحيانا ما أشبهه بالذي أخذ الكلمة من الجن. إذا ساعد الحديث على هذا المعنى، فمن وافق خطه فذاك، أي من وافق خطه تخميننا ونحو ذلك، فحصلت نوع موافقة فقد يصدق، لكنه سيكذب في أكثر حالاته، وفي الجملة هو ممنوع. نعم. الأذان. نكمل شرح الباب. فآخر أثر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه ابن وهب في جامعه برقم 690، وعبد الرزاق في المصنف برقم 19805، والبيهقي في سننه الكبرى الجزء الثامن الصفحة 139، وسنده صحيح. هؤلاء الذين يكتبون أباجد، وهي الحروف، كتابتها وتعلمها لمن يدعي معرفة الغيوب بها، وهذا ما يسمى عند أصحابه بعلم الحروف. يعني إذن يا إخوة، الكتابة لمعرفة الكلمات أو حساب الجمل ونحو ذلك لا بأس به، وإنما الكلام هنا أن هؤلاء يكتبون هذه الحروف ويرون أن وراءها أسراراً، ويدعون بها معرفة الغيوب ونحو ذلك بما يسمى بعلم الحروف. هذا ينطبق عليه كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وينظرون في النجوم. نظرهم في النجوم من جهة علم التأثير للتسيير، من جهة علم التأثير للتسيير، وهو أحد علمي النجوم، وهو باطل. الذي يفعل ذلك قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي لا نصيب له. وهذا يفيد أن الكهان والعرافين لا نصيب لهم عند الله جل وعلا، سواء نظروا في النجوم أو ما يخبرون من إلهامات ونحو ذلك بالنظر في الحروف ونحو ذلك، كله باطل، وهؤلاء ليس لهم عند الله جل وعلا من خلاق، أي من نصيب. اقرأ المسألة. المسألة الأولى: لا يتم تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لا يتم تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن للأخبار الواردة في الباب وقد قرأت. نعم. الثانية: التصريح بأنه كفر لقوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة: ذكر من تكهن له. اقرأها بعدها، اقرأها كلها. الرابعة: ذكر من تطير له. الخامسة: ذكر من سهل له. السادسة: ذكر من تعلم الأباجات. لا، لغاية هنا يريد حديث عمران بن حصين إلى من المسألة الثالثة إلى المسألة الخامسة، يشير إلى حديث عمران بن حصين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة: ذكر من تعلم أباجد، ويشير بذلك إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو آخر شيء في الباب. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. طبعا بعضهم يقول مترادفان، وبعضهم يقول العراف أعم من الكاهن، لأن العراف دخل فيه المنجم والرمال والكاهن، والكاهن خص بالذي يخبر عن المغيبات المستقبلة، والكهان تنزل عليهم الشياطين فيخبرونهم بما يسترقون من السمع ويكذبون مع ذلك 100 كذبة. إذن الخلاصة هنا في هذا الباب أن الكهانة قد تندرج في بيان شيء من أنواع السحر، كأن المصنف يستطرد في ذكر السحر وبيان شيء من أنواع السحر، والكهانة من هذا الباب. ويمكن أن يقال أيضا ذكر الكهانة هنا في كتاب التوحيد لسببين: الأول ادعاء علم الغيب، والله قد خص نفسه بعلم الغيب، حتى إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن جهة ثانية أن مدعي علم الغيب من الكهنة والعرافين لا يخلو حالهم من التقرب إلى الجن والشياطين، فانتبهوا لهذا المعنى الثاني، دعوى علم الغيب منازعة لله جل وعلا في خصائصه، هذا أولا. ثانيا، لا يخلو حال أولئك من التقرب إلى الجن والشياطين وإن أخفوا ذلك. فشركهم جاء من جهة الربوبية والأسماء والصفات ومن جهة الألوهية، لما فيه من التقرب إلى غير الله جل وعلا مع ما في علومهم من إفساد العقول والقلوب. يوجد في علومهم من إفساد العقول والقلوب لأكثر الناس، فتضيع القلوب والعقول تبعاً لما يفسده أولئك القوم. نعم. يقول: ما حكم نشر الأبراج في جملة حظك اليوم في الصحف مع بيان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كذب المنجمون ولو صدقوا؟ وهل هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ طيب، وما حكم قراءتها مصدقا أو متسليا؟ يا أخي الكريم، أنا لا أتصور أن يجزم الإنسان بكذب الشيء وبطلانه ومع ذلك ينشره، إذا ما ادعى بنشره، وهذا من ذر الرماد على العيون، هذا اعتذار بارد لا يقبل. ما دام أنه يرى أن ذلك من الكذب يحذفه وأتي بغيره. وما أكثر السوء والشر الذي ينشر في بعض الصحف مما يفسد العقائد والأديان والأخلاق. ويا ليت يعني أهل الصحف أن يتقوا الله جل وعلا في عقائد الناس وفي أخلاقهم. صور بعضها خليعة سيئة للنساء، وكذب أحيانا، وترويج لمقالات، وإفساد لعقائد بهذه الصورة التي يسأل عنها. وأما قراءتك لها يا أخي مصدقا هذه مشكلة، يصدق عليك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المتسلي فاحذر، لن تقبل لك صلاة 40 يوم. يعني يقول: لا أصدق ولا أكذب بس للتسلي، فهذا يخشى عليك من هذا الحكم، لكن غالبا ما تقود التسلية إلى تصديق، فاحذر. يقول: هل يستطيع الساحر عن طريق الجن معرفة ما في قلب الإنسان؟ الجن لا يعلمون الغيب يا أخي الكريم، لكن في كثير من الحالات قد يطلع القرين على بعض الأمور عندك، لكن ومع ذلك لا يعلم الغيب. فهؤلاء السحرة عن طريق الجن قد يعرفون بعض الأمور، قد يعرفون بعض الأمور، لكن في الجملة الجن لا يعلمون الغيب يا أخي. فإذا معرفة ما في قلب الإنسان هذا صعب، لكن هو يوسوس نحو ذلك وارد. يقول: يوجد في بلادنا شيخ يحفظ القرآن ويخبر الناس بالأشياء التي تضيع منه، هل هذا يعتبر من الدجل والشعوذة؟ أخشى أن يكون ممن يستعين بالجن، هذا لو سلم بأنه ليس من الدجالين والمشعوذين، لأنه يا إخوة هذه قضايا أعيان، صاحبها لا يخلو مع حفظ القرآن أن يكون دجالا كذابا، هذه حالة. حالة ثانية قد لا يكون منه، لكن قد تغرر به الجن ولو مع حفظه القرآن، فيأتون له ببعض الأخبار مما يمكن أن يطلع عليه الجن من الغيب النسبي. فمثل هذا قد تفتنه الجن يوم من الأيام، تلقي له بعض الأخبار الصادقة ويكذبون مع ذلك فيؤذونه ويؤذون خلقا من الناس. ولذلك الذي نرى سد هذا الباب ألا يستعين الإنسان بالجن، سد الذراع مطلوب. نعم يا أخي. ما سمعت جيد. نفس القارئ دي؟ لا يا شيخ، هذا أيضا ابحث عنه جيدا، تنبه. يعني يقول: هذا الذي يحفظ القرآن يحدث أشياء تمرض السارق إلى أن يأتي ويعترف، ماذا يصنع؟ خبرونا. أنا أخشى أن يكون من السحرة ولو حفظ القرآن، لأنه بعض الناس يحفظ القرآن ويمشي يبقى ساحر، لكن ثق أنه يفعل شرا مستطيرا في خلوته وتتلعب به الجن. بعض الإخوة يسأل بعض الأسئلة سيأتي بيانها في بعض الأبواب، لكن سريعا يا أخي، علم النجوم على ضربين، منه جائز وقد يطلب أحيانا شرعا، ومنه الممنوع. أما الجائز فهو أن يعرف عن طريق هذه الكواكب النجوم الحساب ومعرفة الاتجاهات والأماكن، هذا لا بأس به، ويسمونه علم التسيير، وعند ابن خلدون وغيره يسميه علم الحسابيات والطبيعيات. والقسم الممنوع يسميه هو وغيره بالوهميات، وعند الأئمة كالخطابي وابن رجب يسمونه علم التأثير. فإذن يا أخي، بعض علم النجوم لا نمنعه، معرفة حركة الكواكب والنجوم ومعرفة الفصول من صيف وشتاء وخريف وربيع، ومعرفة الأماكن والاتجاهات ومنها معرفة القبلة وإلى آخره، هذا لا بأس به، وإنما الممنوع نوع آخر. يسأل عن الحكم الشرعي في النميمة، هي من الكبائر أخي، هي من المحرمات ومن كبائر الذنوب. يقول: إذا لم يذهب الشخص إلى العراف ولكن سمع كلمة فكان صدقا فصدقه فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بشيء، ما الداعي لأن تصدق؟ وبين لك النبي عليه الصلاة والسلام أن ما صدق فيه ذلك كان من ضروب ما يسترق من السمع، إذا لا داعي إلى تصديقه. لكن قل: ما وافق فيه الحق والصواب طريقه كذا وكذا، فتبقى على تكذيبه وتبقى على الإنكار عليه، فلا يدخل في قلبك شيء من تصديقهم ومحبتهم. الأبراج كثر السؤال عنها وتكلمنا عنها. نفس الشيء. يقول: من يدعي معرفة المغيبات لأكل أموال الناس بالباطل لكنه لا يتعامل مع الجن، ما حكم ذلك وهل يخرج من الملة؟ يعني يزعم أنه يعرف الغيب ويعرف أنه كاذب ليأكل أموال الناس. والله يا أخي الكريم، من يدعي معرفة الغيوب فقد نازع الله جل وعلا في صفاته، المسألة فيها خطورة يا أخي، وجمع إلى ذلك أكل أموال الناس بالباطل، فأخطأ من جهتين. والذي يظهر لنا أنه ما دام ادعى معرفة الغيوب يكفر، لأنه نازع الله جل وعلا فيما هو من خصائصه. وهذا يسأل يشبه السؤال السابق: من صدق الكاهن أو الساحر في أمر أخبر به فوقع. يا أخي، كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تأتي ويقول ليس بشيء ونحو ذلك، ما في داعي لأن تقول أصدقه فيما في بعض ما يأتي به، كذبه لأنك لا تدري هل صدق أو لم يصدق، يعني اجزم بكذبه وببطلان ما هو عليه. لكن قل فيما وافق فيه الصواب أن ذلك إما كما يقال رمي من غير رامنا، وإما أن يقال لعله وافق شيئاً مما قد يكون طريقاً لمعرفة الغيب لكن بطريق محرمة، بطريق محرمة فيكذب. ما يعتبر يقول هل يعتبر ما يعرف في الغد بالأقمار الصناعية والإرصاد الجوي من هطول الأمطار والرياح والحرارة وغير ذلك من الغيب؟ يا أخي هذا أقول لك الآتي، هذه مبنية على علوم ترصد وأشياء محسوسة، حركة الرياح وأنواع الرياح وأنواع السحب، هذه أشياء تدرس وترصد، لكن لا ينبغي القطع بأن الغد مثلاً تنزل أمطار يقيناً. هم يقولون الفرصة مهيئة لنزول أمطار في الساعة كذا وكذا، هذا محتمل، لكن على سبيل القطع واليقين لا. مثلاً يرصدون سحباً متحركة يحددون مسافتها من الخرطوم مثلاً، وأن اتجاه الرياح للخرطوم وسرعة الرياح يقيسون ذلك، فبناء على المسافة وعلى السرعة يحددون في الغالب زمان وصول الخرطوم ونوع السحب، إذ يعرف الناس أنواع السحب هل هي مطيرة أو غير مطيرة، ويمكن للإنسان أن يستبشر قبل نزول المطر لكن لا على سبيل القطع، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فذلك من العلامات والقرائن. لكن القطع مثلا لو قالوا هنالك سحب ركامية أو نحو ذلك والرياح جنوبية غربية يتوقع أن تكون الأمطار مثلاً في الساعة 12 ليلة، أو يقول الفرصة مهيئة إن شاء الله نزول هذه الأمطار، هذا التعبير لا بأس به. لكن لو جاء إنسان قال دي جاية 100% صادقة 100% نقول له لا ما عليك، هذا ليس لك، لأنه أحياناً إخوة قد يتأخر وصولها لأي سبب من الأسباب، أو تنحرف الرياح تمشي السحب مكان آخر، أو تصل ولا تمطر، الاحتمالات قائمة. إذن على سبيل القطع لا. إذن يا أخي الكريم كونهم يعرفون مثلا كتلة هوائية باردة أو حارة، فمثلا يقولون غالبا غدا الطقس حار أو بارد، هذه مبنية على دراسات وعلى أشياء محسوسة، فمثل هذا لا حرج فيه. ولهذا قلنا علم النجوم على ضربين، منه الجائز ومنه الممنوع، فما يبنى على الوهم. وأقول لك ما كل علم الفلك قطعي، بعضه ظني يا أخي، بعضه ظني، وما كان قطعيا ويتوصل إليه بحساب أو برؤية ونظر صحيح مفض إلى شيء من ذلك فهذا لا بأس به، كالاهتداء إلى الأمكنة والاتجاهات ومن الأمور الطبيعية كحرارة الطقس أو برودته أو نزول مطر ونحو ذلك في الجملة لا على سبيل القطع، والله أعلم. طيب هنالك أسئلة أخرى بعضها خارج عن الموضوع قليلا وبعضها قريب، لكن نتوقف عند هذا الحد. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.